شرف مكة لما أتى ثم النور على غوام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شرف مكة لما أتى ثم النور على غوام صلى الله على محمد صلى الله شرف مكة لما أتاها ثم النور على هوى عم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شرف مكة لما أتاها ثم النور على هوى عم صلى الله على محمد صلى الله شرف مكة لما أتاها ثم النور على غوام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وادق باب النبي أضاء نار يثرب حين قدم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. وادق باب النبي أضاء نارت يترب حين قدم صلى الله على محمد وادق باب النبي أضاء نار الطيبة حين قدم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جذع النخل لطاغ أنا ذراع الشمس له كلم صلى الله على محمد صلى الله جزع النخل لطاغ أنا ذراع الشاف له كلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جزع النخل لطاغ أنا ذراع الشاف له كلم صلى الله على محمد جزع النخل لطاغ أنا ذراع الشاف له كلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جزع النخل لطاغ أنا ذراع الشاف له كلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عين قتادة لا تنسى غسارت تنظر أين وكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عين قتادة لا تنسى غسارت تنظر أين وكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عين قتادة لا تنسى غسارت تنظر أين وكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كان رضيع عند حديده جرع السيد في الأغنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أتى ملك من عند الله شق الصدر ملاك حكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أتى ملك من عند الله شق الصدر ملاك حكم صلى الله أتى ملك من عند الله شق الصدر ملاك حكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أتى ملك من عند الله شق الصدر ملاك حكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سألني على من جاء بالآيات لنا وختم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سألني على من جاء بالآيات لنا وختم صلى الله سلامي على من جاء بالآيات لنا وختم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلامي على من جاء بالآيات لنا وختم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

السلام على من قال للناقه شهادي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بأني رسول الله قالت له نعم صلى الله على محمد صلى الله سلامي على من قال للناقه شهادي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بأني رسول الله قالت له نعم سلامي على من قال يا ربي أمتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أجرها من النيران قال له نعم صلى الله على محمد صلى الله سلامي على من قال يا ربي أمتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أجرها من النيران قال له نعم صلى الله على محمد صلى الله سلامي على من قال يا ربي أمتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أجر بابنا النيران قال له نعم صلى الله على محمد صلى الله فأنت ماذا عز وكيد وموعد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأنت ماذا تشفع إذا زلت القدم صلى الله على محمد صلى الله وأنت لما تشفع إذا زلت القدم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأنت لما تشفع إذا زلت القدم صلى الله على محمد صلى الله وكان له جبريل بجملة القدم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على من سار ليلا إلى العودة صلى الله على محمد صلى الله وكان له جبريل من جملة القدم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على من سار ليلا إلى العلا صلى الله وكان له جبريل من جملة القدم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على من قال للبدر في السماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم